الصوت واضح، اكتبوا واحد لو سمحتوا. يعني ما في صوت. طيب الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس 38 من دروس شرح الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى. اقرأ يا شيخ. وما زلنا أيها الإخوة الأحبة مع تقريرات الإمام في توضيح صورة المباح، في توضيح صورة المباح ودرء ما يعترض المباح من عوارض، لأن الشيء إن لم يكن له تصور صحيح في الذهن فحينئذ يقع الخلط. والمباح كما ترون في تاريخ الأمة عملا عليه كلام كثير. هناك من عمله على جهة التوسع فأخطأ فيه، وهناك من عمله أو عمل فيه على جهة الرد بالجملة فأخطأ فيه. والشيخ يقرر هذه التقريرات بحسب كلام السلف وبحسب اعتراضات الزهاد وغيرهم في هذا الباب. القصد بأن المباح قد استوى فيه الطرفان، فيجوز للمرء أن يفعله ويجوز للمرء أن يتركه، فإن فعله فلا أجر له وإن تركه فلا وزر عليه، وإنما يقع الأجر والوزر على أمر خارج عن المباح. هذا هو الذي أراد أن يقوله، لأمر خارج عن المباح. وفصل في هذا تفصيلا إن شاء الله فيه الكفاية رحمه الله. تفضل يا شيخ. ومنها هو الآن هو هو يقول نعم لا بأس، هو يعرف الشيخ مقدم عنه. القصد بأنه ما زال يتكلم عن النقطة الثالثة، إذا ثبت أنهم تركوا منه شيئا طلبا الثواب تركه، فذلك لا من جهة أنه مباح فقط، ولكن لأمور خارجة عنه. ويقول وهذا غير قادح في كونه غير مطلوب الترك. نعم. ومنها أن يكون التارك مأخوذ الكلية في عبادة من علم أو تفكر أو عمل مما يتعلق بالآخرة، فلا تجده يستلذ بمباح ولا ينحاش قلبه إليه ولا يلقي إليه بالا. وهذا وإن كان قليلا فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن المتروك، والغفلة عن تناول المباح ليس بطاعة، بل هو في طاعة بما اشتغل به. وقد نقل مثل هذا عن عائشة حين أتيت بمال عظيم فقسمته ولم تبق لنفسها شيئا، فعوتبت على تركها نفسها دون شيء، فقالت لا تعنيني، لو كنت ذكرتني لفعلت. ويتفق مثل هذا للصوفية. وكذلك إذا ترك المباح لعدم قيام النفس له هو في حكم المغفول عنه. إذن هناك من يترك المباح لا من جهة النظر إليه، ولكن من جهة انشغاله بغيره، وهذا الانشغال منشأه التلذذ، هو يضبط بالتلذذ أو لغير ذلك، وليس فقط ضابط التلذذ هو الضابط الوحيد في هذا الباب. فقد ينشغل المرء بأمر خارج عن المباح ويراه هو أجمل لديه وأفضل لديه من أن ينشغل بهذا المباح ويتلذذ فيه، يجد متعته ونفسه ويجد نفسه مع هذا الآخر. وهذا يقع للعباد أنهم يتلذذون، لا تجدهم يتلذذون في طيب المتاع، يتلذذون في الزهد، مشغول لشغلهم عنه، يتلذذون بترك النساء كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، في أنه ترك أهله وترك الدنيا، وذلك لتلذذه في غيره. لتلذذه في غيره، ويقول هذا التلذذ ينشئ غفلة عن المباح، وهذه الغفلة عن المباح ليست هي الأجر، لا يؤجر بغفلته عن المباح، ولكنه يؤجر بماذا؟ بانشغاله في الآخر، بانشغاله في الآخر، لانشغاله في الآخر فيؤجر عليه وليس في الترك. فالترك هنا أمر سلوبي كما يقولون، يعني ليس له نظر فيه أو متوجه إليه، إنما هو نظره إلى الآخر، فهو سلوبي وليس إيجابي. نعم. ومنها أنه قد يرى بعض ما يتناوله من المباح إسرافا، والإسراف مذموم، وليس في الإسراف حد يوقف دونه كما في الإقتار، فيكون التوسط راجعا إلى الاجتهاد بين الطرفين. فيرى الإنسان بعض المباحات بالنسبة إلى حاله داخلا تحت الإسراف فيتركه لذلك، ويظن من يراه ممن ليس ذلك إسرافا في حقه أنه تارك للمباح، ولا يكون كما ظن، فكل أحد فيه فقيه نفسه. هذه مسألة أيها الإخوة الأحبة، انظروا إلى قوله، هذه نقطة مهمة يوضع تحت آخر قوله رحمه الله، فكل أحد فيه فقيه نفسه. انتبهوا لهذا، هذه قضية مهمة. متى يعمل أو تعمل هذه القاعدة وهي كل أحد فقيه نفسه؟ تكلمنا سابقا بأن إعادة ما هذه تكلمناها سابقا وفقط نعيد إليها، وقلنا بأن إعادة الأحكام إلى نفس الفقيه إلى نفس المكلف لا تكون على الإطلاق، لا تكون بالإطلاق، وإلا لو كان هذا لصار كل واحد متعبدا بهوى، فإن أغلب ما في النفس ما أغلب ما في النفوس وفي البشر هو حكم الهوى. وذاك قوله استفتي نفسك، هذه لا تعود ولا ليست بإطلاقها. أولا لابد أن يكون هذا الرجل أن يكون فقيها، يعلم الحلال والحرام فهو يقف على الحلال والحرام، هذا واحد، فهذا أمر آخر. الأمر الثاني أي قضية استفتي نفسك في غير ما علمه من الفقه الذي قالت به الأحكام الشرعية في غير هذا. ثانيا استفتي نفسك لمن دربت نفسه وحصلت لديها الملكة في معرفة أحكام الله عز وجل. الرجل الذي يتعامل مع الأحكام الشرعية في كل يوم فيعلم مزاج الشرع، مزاج الشرع، يعلم بكثرة عبادته لربه ما يحب الله وما يبغض، فالله يكشف لنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. إيش النور دوره؟ ما هو دور النور أيها الإخوة الأحبة؟ كلما اشتد النور كلما كشف الدقائق، صحيح؟ لما يكون نور قليل فأنت ترى الأشياء العظيمة الكبيرة لكن لا ترى صغار الأمور، لا تراها، تخفى عليك لضعف النور. ولذلك إذا أردت أن تعرف دقائق الأمور، هاي دقائق، الحلال بين، الخمر بين، هذا حرام، الحلال بين، الزواج هذا بين، لا يستطيع المرء أن يتكلم فيه، فهذه أمور عظيمة بينة، فهذه بقليل النور تدرك، بقليل من النور تدرك، لكن إذا جاءت الخفيات والمشتبهات، الدقائق الصغيرة، ما لونها، أسود أم أبيض، هي نافعة أم ضارة، هذه تحتاج إلى نور شديد. ولذلك لا بد من النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين اهتدوا زادهم هدى، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إيش؟ فرقانا. طيب هذا الفرقان ما حاجتنا إليه ونحن نعلم الحلال والحرام؟ ما حاجتنا إليه؟ ويقول إن تتقوا الله، اتقاء الله عز وجل يكون بترك الحرام وإتيان الحلال، هذا هو التقوى. قال يجعل لكم فرقانا، ما هو الفرقان؟ والفاصل، الحد الفاصل بين ما هو حق وما هو باطل، ما هو نافع وما هو ضار، ما هو حلال وما هو حرام، ما هو أقرب إلى الحلال منه أن يكون قريب، وهكذا. فيجعل لكم، فإذا الفرقان أمر زائد عن التقوى. قال إن تتقوا الله يجعل لكم إيش؟ فالفرقان هو شدة النور، شدة النور، وحينئذ يستطيع أن يدرك الخبايا الخفية، يعلمها وينظر فيها ويعلم هذه الأمور كيف هي على وجهها، لأن النور لديه شديد. فإذا كل واحد فقيه نفسه، هذه لا ينبغي أن تعطى في هذا الزمان، في خاصة الزمان لا تعطى. ومن هنا تجدون أن هناك بعض الأمور لم يحدها الشارع، لتركها، ولكن الفقهاء اضطروا إلى حدها لسبب ضروري، وهو عدم وجود هذا النور في الناس وقلة فقههم في الشريعة، فاضطروا إلى حدها، وإلا الشارع لم يحدها، تركها للناس. على أي معنى؟ على معنى التقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تركها للناس. ومن ذلك قضية الإسراف والإقتار. انظر الناس، ما هو الإسراف عندهم اليوم؟ لا حد له، لا يوجد حد للإسراف، لا يوجد أصلا كلمة الإسراف، لا وجود لها إلا على معنى الهلكة. اليوم لا يوجد إلا على معنى الهلكة، أنه يأخذ مال فيرميه في الزبالة بيقول أسرفت يا رجل. واحد دعا 10 من الناس فصنع لهم طعام 50، أكل 10 فحمل الطعام ورماه في القذرة في القمامة، رماه في الزبالة، إيش يقول الناس له؟ أسرفت. هذا ليس إسراف، هذا ليس إسراف، واضح؟ هذا إيش اسمه هذا؟ هذا اسمه حرام، هذا إهلاك مال، فهذا ليس إسراف. الإسراف هو أن تنفقه، أن تنفقه. يعني واحد يستطيع أن يأكل رغيف ساندويش، أكل 10، هذا إسراف، واضح؟ واحد يكفي أن يكون عنده ثوب أو ثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش لك، فراش لأهلك، فراش للضيف، هو عنده 4-5، هذا إسراف وليس الإهلاك. الناس عندهم حد، ولذلك هذه التي هي كما ترون، هذه التي ترك الشارع تقديرها لمنازل الناس، هذه لا يعاد فيها إلى الناس حين يغيب الفرقان، لا يعاد فيها إلى الناس، هذه يعاد فيها إلى أهل الدين. كذلك من الباب لا يعاد فيها إلى ما غلب على نفسه حال خاص، كمان كأبي ذر لما كان يرى أن الكنز هو ما زاد عن حاجتك، والناس يفهمون أن الكنز هو ما لم تؤدي زكاته، فهذه حال خاص، وإلزام الناس بمثل هذه الحال من الخطأ. فهذا حال، هذه هذا طرف وهذا طرف، هذا طرف وهذا طرف. والقصد من ذلك أن يبين أن أناسا تركوا، يقول أن بعض الناس تركوا الحلال، لماذا؟ لماذا تركوا الحلال؟ عدوه إسرافا كما ذكرنا في شأن أبي ذر، عدوا الفعل الحلال إسرافا، فهذا تركوا لهذا المعنى. فمن نظر إليهم نظر إلى أنهم تركوا الحلال فظن أن ترك الحلال عبادة، هم نظروا أنه ماذا؟ نظروا أنه إسراف، وترك الإسراف في دين، ترك الإسراف في دين. ولذلك انتبهوا لها هذه. قال وليس في الإسراف حد يوقف دونه كما في الإقتار، ما فيها، في هذه مسألة غائبة. هناك أشياء اسمها هلكة، هناك أشياء اسمها تقتير، هناك هو بينهما، ما الحد بينهما؟ هذا قال وكل واحد، هنا نأتي ما هو الحد، نقول كل واحد فقيه نفسه. والحاصل أن التفقه في المباح بالنسبة إلى الإسراف وعدمه والعمل على ذلك مطلوب. انتبهوا، وأنا يضبط المسألة، أن التفقه في المباح بالنسبة إلى الإسراف وعدمه والعمل على ذلك مطلوب، أي مطلوب شرعا، التفقه والعمل، هذا مطلوب شرعا، أنت أن تكون فقيها في معرفة حد الإسراف وغيره وأن تعمل فيه، هذا مطلوب شرعا، وهو شرط من شروط تناول المباح. أيوة، إذن هنا نقطة مهمة جدا. المباح له شروطه. المباح ليبقى عليه صفة المباح لابد له من شروط، هو الذي هذه دندن حولها في كل ما تقدم، أنه إذا ذهبت شروط المباح ارتفع عنه حكمه، إذا ذهبت شروط ارتفع عنه حكمه، ولذلك المباح ليبقى على شرطه لابد له من شروط. هذه قاعدة الناس لا يفهمون، يظنون أن المسألة مطلقة. تفضل. ولا يصير بذلك المباح مطلوب الترك ولا مطلوب الفعل، كدخول المسجد لأمر مباح هو مباح، ومن شرطه أن لا يكون جنبا، والنوافل من شرطها الطهارة وذلك واجب، ولا يصير دخول المسجد ولا النافلة بسبب ذلك واجبين. فكذلك هنا تناول المباح مشروط بترك الإسراف، ولا يصير ذم الإسراف في المباح ذما للمباح مطلقا. خلينا نقرأ مرة أخرى شيخ من غير عطس. وراحتك. والحاصل أن التفقه في المباح بالنسبة إلى الإسراف وعدمه والعمل على ذلك مطلوب، وهو شرط من شروط تناول المباح، ولا يصير بذلك المباح مطلوب الترك ولا مطلوب الفعل. إذن هذا التفقه، التفقه والعمل به أي المباح، التفقه فيما هو مباح والعمل فيما فيه هذا مطلوب، مطلوب شرع، لكن هذا ولا يجعل التفقه فيه والعمل بحكم المباح لا يجعله مطلوب الترك ولا مطلوب الفعل. طب ايش هو قال والعمل على ذلك مطلوب؟ شو ايش المطلوب اذن؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب هو اعتقاد وجود المباح، المطلوب هو اعتقاد وجود المباح. طيب قال الآن ولا يصير بذلك المباح مطلوب الترك ولا مطلوب الفعل، انتهينا، هذه واضحة. المباح لا ليس مطلوب الترك ولا مطلوب الفعل، هو بالخيار. نعم قال انتبه، ايش المثال؟ تفضل. كدخول المسجد لأمر المباح. الآن دخول المسجد لصلاة الفريضة واجب، واجب لأنه وسيلة، لأنه لا يقع الفعل إلا به، لكن لو أنه دخل المسجد لأمر المباح، انتبه، ومن شرطه، ها لمن يقول بهذا الشرط أنه لا يجوز دخول المسجد للجنوب، نعم، ومن شرطه أن لا يكون جنبا، والنوافل من شرطها الطهارة، والنوافل من شرطها، النوافل من شرطها الطهارة، وذلك واجب. انتبه أو النوافل من شرطها الطهارة، فالطهارة، شوف النوافل ما حكم النوافل؟ مستحب، النوافل مستحب، وشرطها الطهارة، انتبه، هذا من الفقه الذي يجب أن تمارسه وأن تفقهه في النوازل، ومن شرط النافلة الطهارة، الطهارة واجبة، لو أن رجلا صلى النافلة وهي مستحبة، النافلة مستحبة، لكن لو صلىها بغير طهارة هل يثم؟ يأثم، مع أن النافلة مستحبة، لكن قيام النافلة بغير شرطها إثم. واضح الكلام؟ النافلة مستحبة، وشرط قيام المرء بالنافلة أن يكون طاهرا متوضئا على غير غير غير جنب، فلو أنها هم، ولكنه لو قام بهذا المستحب بغير شرطها لا أثم، مع أنها نافلة. واضح الكلام؟ فإذا فهمنا هنا أن الأصل له حكمه، أن الأصل له حكمه، وقيامه به بشرطه له حكم آخر. واضح الكلام يا مشايخ؟ هذا من الفقه، من الفقه. أن الشيء لا يجوز حتى لو التزمته من جهة نفسك، ها التزمته فعلته من جهة نفسك، فلا بد أن تقومه على وجه، على وجه الشارع له، على وجه وضع الشارع له. إذا إن الشيء حتى لو التزمت الشيء من جهة نفسك لا بد أن تقيمه على وجه إقامة الشارع له أو وجه وضع الشارع له. نتكلم مثلا عن الزواج، الزواج من ثانية جائز صحيح يا أبو عمر؟ جائز ولا مستحب عندك؟ لكن هل يجوز لأحد وقد قال أنه جائز أن يقيمه على وضع نفسه أم على وضع الشارع؟ أجيبوني، هل يجوز لأحد أن يقوم بهذا الزواج الجائز الثاني على وجه، على وضع الشارع له أم على وضعه مدام قال هو جائز؟ فإذن على وضع الشارع. وأنت فإذن المباح له، يريد أن يقول إن المباح له شروطه وإلا خرج عن كونه مباح للحرام لو كنت به على غير الشرع. واضح الكلام؟ يعني الآن الطعام، الطعام أكل الخبز حلال، لكن لو قمته على غير جهة الشارع، على وضع الشارع، كيف أكلت لدرجة التخمة والموت؟ قمته به على غير وجه الشارع. لو أخذته على وجه السرقة، أخذته من مال غيرك، هذا لا يجوز مع أنه مباح. هذا الذي يريد أن يقوله. طيب، قال ومن شرطه أن يقالك دخول المسجد لأمر مباح هو مباح، ومن شرطه أن لا يكون جنوبا. دخول المسجد لأمر مباح إيش حكمه؟ الإباحة، لكن لا يجوز لك أن تدخله على وضعك أنت وإنما على وضع الشارع. لمن يقول يدخله وهو طاهر، إذن طهارة شرط وهي واجبة لهذا الأمر المباح، واجبة لهذا الأمر المباح. واضح الكلام يا مشايخ؟ ولا يصير دخول المسجد ولا النافلة بسبب ذلك واجبين. واضح الكلام؟ ولا ها يا مشايخ؟ ولا يصير دخول المسجد ولا النافلة بسبب ذلك واجبين، مع أن الشرط واجب. نعم. وكذلك هنا تناول المباح مشروط بترك الإسراف، ولا يصير ذم الإسراف في المباح ذما للمباح مطلقا. يا سلام، شوف التركيبة الحلوة، شوف تركيبة العلماء كيف. تفضل. وإذا تأملت الحكايات في ترك بعض مباحات عمن تقدم فلا تعدو هذه الوجوه، وعند ذلك لا تكون فيها معارضة لما تقدم، والله أعلم. شوف هذه كلمة أرجو أن تفهم، وهي يقينية الكاتب على ما يكتب، الثقة بما يكتب. شو قال؟ انتبهوا لها، هذه مهمة في دراسة نفسية العلماء والمتكلمين، ويقولها، وهذه يقولها أمام العلماء، ها يقول لا يبرز عضلاته ويدعي الاستقراء والكذب، والناس يقول أين ذهب؟ فاتك الكثير يا شيخ، وين رايح؟ هذه يقولها أمام العلماء، فهذه كلمة مهمة. قال فلا تعدوا هذه ثقة، انتبهوا لها، هذه من تعلمنا لقراءة كتب سلفنا أنهم يكتبون العلماء ويعلمون أن الناس سينقبون. في قاعدة شو بتقول؟ من غرب للناس نخلوه. وين أبو سيد بعدين؟ شو غربة؟ هذه قاعدة، من غرب للناس نخلوه. الغرباء عينه كبيرة شوي، المنخل ما بنصغر الطحين فيه أو الماء، فمن غرب للناس نخلوه. إذا أنت بتعامل الناس بالنقد وأنت ستنقد، ولذلك العلماء ها هو يتكلم عنهم وينقد وكذا، وهم إيش بيسووا بعدين؟ ينخلوا. وذلك هو يعرف أنه يكتب العلماء، ولكن يكتب بهذه الثقة العظيمة، دل على أن الرجل قارئ عظيم ويستخدم مبدأ الاستقراء بقوة. وذلك يقول في ترجمة من تقدم فلا تعدوا هذه الوجوه. هذا كلامه العلماء. نعم. والثالث من الأمور المعارضة ما ثبت من فضيلة الزهد في الدنيا وترك لذاتها وشهواتها، وهو مما اتفق على مدح صاحبه شرعا وذم تاركه على الجملة. اتفق على مدحه إذا وذمي، قال وهو ما اتفق على مدح ايش الواو العاطف على ماذا وذم على مدح على مدح صاحبه شرعا وذم تاركه على الجمله نعم ذمي وذمي يا شيخ ومشكله حط وذم ايش ومشكله حط وذم وذم ذم تاركه الله يعطي العافيه في غير هذا الباب نعم لا هذه معطوفة على المجرور وهو على مدح ودم حتى قال في الفضيل بن عياض جعل الشر كله في بيت وجعل مفاتيحه حب الدنيا وجعل الخير كله في بيت وجعل مفاتيحه الزهد وقال الكتاني الصوفي الشيء الذي لم يخالف فيه كوفي ولا مدني ولا عراقي ولا شامي الزهد في الدنيا وسخاوة النفس والنصيحة للخلق عند هذا هذه جماع جماع الأخلاق في البشر جماع الأخلاق الممدوح في البشر الزهد في الدنيا وذاك هو لا يأخذ منها ولكنه بالنسبة للآخرين إيش شو الثانية أو إيش هي الزهد في الدنيا على نفسه ولا والثانية السخاوة النفس سخاوة مع الآخرين والثالثة هي النصيحة للخلق وكلها دالة على رفعة النفس عما يشينها من منفعة الخلق وكرمها وحسنها قال القشيري يعني أن هذه الأشياء لا يقول أحد إنها غير محمودة القشيري هنا هو يقول هو أبو القاسم القشيري وهو أشهر ما كتب هي رسالة القشيرية وهي عمدة كتب التصوف والغزالي عمدته في كتابه إحياء علوم الدين التصوف في مسائل التصوف ثلاث كتب منها هذا الكتاب عمدة كتاب الإحياء في مسائل التصوف والأخبار وغيرها من المتصوفين ثلاث كتب أعظمها كتاب هذا الكتاب الثاني قوت القلوب والثالث اللمع ثلاث كتب ورسالة القشيري وهذا عبد الكريم القشيري أبو القاسم هو أول من أحدث في بغداد الفرقة بين الشافعية والحنابلة وإلا فقبل مجيء القشيري إلى بغداد وعقده مجالس الوعظ وكلامه فكان أمر الحنابلة والشافعية في بغداد أمر واحد حتى جاء القصد بأن رسالته ماذا نقول فيها وأنا أنبه على أن الصوفية الشافعية لا مدافع عنهم والصوفية الحنابلة الكل دافع عنهم يعني ابن القيم رحمه الله جاء إلى كتاب مثلا هذا نتكلم عنه بإنصاف مع أن ابن القيم إمامنا وحبيبنا ومعلمنا لكنه انظر إلى كلامه على أبي العباس بن العريف في كتابه طريق الهجرتين لا يبقي له ولا يضع لكن لما جاء إلى أبي إسماعيل الهروي كتاب منازل السائرين مدارج السالكين الذي شرع في منازل السائرين فإنه تمحل له كل المعاذير من أجل أن يحمل كلامه على أحسن المحامل لأن هذا حنبلي وذاك مسكين مالكي فذاك تجد الفرق بين كلامه في المدارج على رجل صوفي مغرق له كلام غريب جدا وخطير ولو أردنا أن نقول هذا ميزان الكلام لكان أقرب الكلام أقرب إلى الباطل لكن لأنهم يحسنون الظن به ولأن أبا إسماعيل الهروي كان من مدافعين عن السنة ضد البدعة في قضايا الأسماء والصفات وكان حنبليا وكل ما تسمعونه من مدح مذهب الحنابلة للأسف الناس يرددونه اليوم من هذا الرجل بطريقة تقليدية غير محمودة كقولهم مذهب أحمد أحمد مذهب، وهو قائل أنا حنبلي ما حييته وإن أموت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، لا ما يتحنبلوا، ولا مذهب أحمد أحمد مذهب. إذا كان في التوحيد فهذا نعم، وليس هذا مذهب أحمد فهذا مذهب سلفنا كلهم. وكما قال كما قال العلماء العلم للشافعي وسيط لأحمد، كلاهما على خير وأئمة لنا. لكن انظر إلى هذا، انظر إلى كلامهم الحنابلة على عبد الكريم الجيلاني، يعني الجيلي عبد القادر الجيلاني، يحملون أحمد المحامل لأنه كان حنبليا وكان بيته مأوى الحنابلة، وآل قدامة بن قدامة وابن عمي جاءوا إليه وسكن، وكان عنده 90 ولد، وهذا زاهد 90 ولد، ما يعني نساء ومشا القصد. ولكن لما يتكلمون عبد الكريم القشيري أبي القاسم يتكلمون عنه بمذمتي، ولا هذا وكلاهما صوفي، أنا أتكلم على بتكلمش على المذاهب الفقهية، تكلم على المذهب الصوفي، كلاهما على طريقة واحدة سواء كان الجيلاني أو الكريم القشيري. القصد ننبه على هذا فقط. قال القشيري طيب هذه نضع هذه الموضوع المسألة في ماذا؟ مصادر الشاطبي في كتابه، وضعنا هذا الباب وضعناه، فنضع مصادر الشاطبي في كتابه، منها كتاب رسالة القشيري. ولا يقرأ هذا الكتاب، لا ننصح بقراءته، ليس فيه من الفوائد شيء، ككل كتب الصوفية ليس فيها أي منفعة. أتكلم عن الكتب الأقدمين كلها مليئة بالانحرافات، وقوت القلوب أفسدها، أفسد قوت القلوب أفسد. الرسالة فيها يعني مواعظ، لكن قوت القلوب، والحقيقة لو سمي قاتل القلوب لكان أفضل. قات تعرفون قات؟ وأقدمها كتاب اللمع للطوسي. المهم هذه مصادر الغزالي نبهنا عليها. فالقصد هنا يقول أن إلى آخر الكلام الذي تقدم وليس فيه ضرر للعادة. تفضل شيخ تنمشي. والأدلة من الكتاب والسنة على هذا لا تكاد تنحصر، والزهد حقيقة إنما هو في الحلال، أما الحرام فالزهد فيه لازم من أمر الإسلام، عام في أهل الإيمان، ليس مما يتجارى فيه خواص المؤمنين مقتصرين عليه فقط. واضح الكلام؟ مبين. يعني الناس لا يتجارون فيما ترك الحرام، ترك الحرام أمر لازم لكل مسلم، وإلا فلو زهد، لو لم يزهد المرء في الحرام لكان فاسقا. واضح؟ ولا يتسابق فيه الناس. وإنما تجاروا فيما صاروا به من الخواص، وهو الزهد في المباح، فأما المكروه فذو طرفين، وإذا ثبت هذا فمحال عادة أن يتجاروا فيه هذه المجاراة وهو لا فائدة فيه، ومحال أن يمدح شرعا مع استواء فعله وتركه. هذه إذن من الأمور المعارضة، يعني من حجج الآخر، أن لابد أن تزهد في المباح. طب إذا كان الزهد في المباح، أن تقول مباح هو مستوى الطرفين، كيف يزهد في المباح؟ انظروا إلى كلامي رحمه. والجواب كله سيعود إلى ما تقدم، ونقرأه فقط لله. والجواب من أوجه، أحدها أن الزهد في الشرع مخصوص بما طلب تركه حسب ما يظهر من الشريعة، فالمباح في نفسه خارج عن ذلك لما تقدم من الأدلة. إذن هو يقول بأن من أنواع الزهد هو الزهد في الحرام، والزهد في المكروه، والزهد في المتشابهات، هذا من أنواع الزهد، وهذا ما يذكر في كتب الفقه وكتب العلماء. نعم، الزهد في الترك المخصوص بما طلب تركه. نعم. فإذا أطلق بعض المعبرين لفظ الزهد على ترك الحلال، المعبرين يعني ما أدري ما وجهها، لأن المعبر لفظ أصلا يكرهها أهل اللغة، الناس لا يطلقون كلمة المعبرين أو أهل التعبير لما يفسرون به الرواة، وحتى إن أهل اللغة كما قال أبو حيان التوحيدي ومن أئمة اللغة مع فسقه مع ما ينسبون له من الزندقة، وحتى إنه يقول ابن الجوزي هو أشده في الزندقة لأنه يخفي في بعض كتبه بعضنا البصائر والذخائر. نعم، في كتاب البصائر والذخائر نفى هذا اللفظ وقال هذا ليس من اللغة، أو المعبرين أو معبر ما ينفي، يقول إنما هم أهل تعبير اللغة. طيب، فإذا أطلق بعض المعتبرين المعبرين لهم، أو لو قال المعبرين لهم المعبرين يعني الذين يطلقون الألفاظ على المعاني، هذا عبر عن لفظه كما يقال، عبر عن لفظه، عبر عن معناه بلفظ كذا وكذا، هذا المقصود ليس. نعم. فإذا أطلق بعض المعبرين لفظ الزهد على ترك الحلال فعلى جهة المجاز بالنظر إلى ما يفوت من الخيرات أو لغير ذلك مما تقدم. قوله على جهة المجاز، شو المجاز؟ الناس بس نأخذ المجاز هو إطلاق الصفة على غير محلها في الوضع، هذا خلاصة الكلام، إطلاق الصفة على غير محلها في الوضع، كقوله جناح الذل. الجناح أصل وضعه إيش؟ لما هو طائف، صحيح؟ هل يتصور الذل له جناح؟ فأطلقت هذه الصفة على غير محلها في الوضع. أنا أتكلم عن اللغة، أتكلم لغة وبلاغة، وليس ندخل فيما يأتي من الكلام في قضية إثبات صفات الله، هذا الموضوع. فهذا هو المجاز عندهم. أيوة. إذن المجاز كقوله والصبح إذا تنفس، التنفس لما في هواء، نفس مخرج بطلع. فإذا نسب النفس هذا، والعرب تعلم أن أعظم البلاغة هو المجاز، وكلما كلما دق نظر المرء في إخراج المجاز كلما حسب له مقامه في البلاغة. واضح الكلام؟ هذا هو المجاز حتى ما تبدو. فإذا لما أنت تنسب صفة على غير موضعها، لكن شو الشرط؟ شرط يكون هذا محتمل. يقول طار الفيلو، واضح؟ يقول طار الفيلو، يقول إيه؟ أقول ولا بقول شربت الخبز وأكلت الماء، مثل الحداثيين، هذا مثل الحداثيين اليوم، ويعتبرون كلما ربط المرء صفة بغير موصوفه المعروف بها حتى من غير قرينة، لأن في قرينة الصبح إذا تنفس في قرينة، قرينة الخروج والانتباه والحياة، مئات القرائن، الصبح إذا تنفس جناح الذل، انظر إلى هذه العظمة، جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا في ارتباط. وذلك إحدى مناظرات الشيخ شاكر مع خصومه، واحد كذب قال في قصيدة له، قال وزلزلت أذني، قال له هذاك اعتبرها يعني كلمة عظيمة بحيث أنها فيها المجاز العميق، قال له زلزلة هي من زلة، زلة يعني انتقل تحول، إذنك وين تحولت؟ فالقصد بأنه لابد من وجود الرابط، لابد من وجود الرابط، هذا هو المجاز. طب شو الفرق بينه وبين الكناية؟ معنى الكناية كذلك، الفرق بينهما أن المجاز ينقل اللفظ عن أصله ولا يبقي له ارتباط إلى غيره، فيقول جناح الذل لم يبقى ذكر لما هو الموصوف الأصلي له، لم يبقى له ذكر. وين الطائر؟ مش موجود في اللفظة، وين موجود الطائر؟ مش موجود. فإذا المجاز هو نقل اللفظ بغير وجود ارتباط، مع قطع ارتباطه مع الأصل. الكناية لا تخلي ارتباط الأصل. وذلك ضربوا له مثلا، قال كقولهم رجل كثير الرماد طويل العماد. كيف كثير الرماد؟ ما وصف لماذا هو أرادوا بها؟ أرادوا بها هو كثير الرماد حقيقة، لأنه بخبز وبطبخ والناس جايين رايحين جايين، فعنده رماد كثير. فإذا بقي الأصل موجود، وذهبنا أجزناها إلى معنى آخر وهو الكرم. هذا الفرق بين المجاز وإيش والكناية. إذا الكناية أشد، فيها شرط آخر مع ارتباطها، ولكن عظمة اللغة يقول البلاغة إنما يعرف البلاغي والمتقدم في الكلام بكثرة استخدامه للمجاز. طيب. القصد من أنا لماذا أخذت المجاز؟ لماذا؟ منين أخذت؟ أخذت من جاز، يعني حملنا جاز انتقل، جاز انتقل، حملناها من أصلها وضعناها في مكان آخر. هذا هو أساسها. ولا تذموه لذم سلفنا له لوجه شرعي دقيق ومهم، لأنهم أرادوا أن يقولون يد الله أجزناها من اليد إلى معنى آخر وهو القدر، نقول له مش صحيح، نقول له غير صحيح، لأن السبب هو عدم امتناع الأصل، من جبت أن الأصل ممتنع إلى آخره. تفضل شيء. والثاني ويقول هنا إذن إيش؟ فعلى جهة المجاز، يعني أطلقوا الزهد على ترك الحلال من باب المجاز وليس من باب الأصل. في إذن احنا قلنا المجاز في أصل جناح الطائر انتقل إلى جناح الذل ففي جازة، فيقول انتقلنا من الأصل إلى شيء آخر. نعم. والثاني أن أزهد لكن ليش هو أنت ليش نكمل العبارة حتى لا تفوتنا المعاني، ليش على المجاز؟ ليش قرأ شيخ أبو عمر ليش يقول؟ قال فإذا أطلق بعض المعبرين لفظ الزهد على ترك الحلال فعلى جهة المجاز، ليش؟ ها ما يفوتنا الكلام مهم، بالنظر إلى ما يفوت من الخيرات، بالنظر، لأنه لو لم يزهد لفاته الخيرات، فصار الزهد ممدوحا بترك الحلال. لماذا؟ لأن صار الزهد ممدوحا بترك الحلال لأنه كان سبيلا إلى فعل الخيرات. الكلام لما تقدم. والثاني أن أزهد البشر صلى الله عليه وسلم لم يترك الطيبات جملة إذا وجدها، وكذلك من بعده من الصحابة والتابعين مع تحققهم في مقام الزهد. إذن صار، إذن الآن دخلنا في موضوع مهم جدا، وهي صورة الزهد في مقامها الأجلى والأعظم، وكل ما يذكر في التاريخ من زهد تحت هذه الصورة الجميلة المطلقة الكاملة من مقام الحبيب، إنما يجب أن يبقى مقياسها قليلا ضعيفا زائدا ناقصا يعاب عليه يقبل منه إلى آخره. إنما صورة الزهد الحقيقية صورة من؟ قوله صلى الله عليه وسلم والله إني أتقاكم لله عز وجل، أتقاكم لله. فهو صلى الله عليه وسلم كان مقامه في الفعل هو مقام الزهد على الحقيقة. إذن اللي بعده لا يجوز أن يؤخذ منه إلا على جهة الاعتبار بالنسبة لهذا المقام، ولا يجوز أن يستقل به، ما بجوز. طيب الصحابة رضي الله عنهم، ما وجدنا للصحابة فعلا إلا وله مقصده ومقامه، قد يقترب وقد يبتعد، ولكن المقصد صحيح. لما ترك عمر أكل اللحم في عام ها له مقصده، رأينا مقصد عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قاعدته أنه إذا وجد الشيء لم يتركه، وإذا فقده لم يسعى إليه. والدليل على ذلك أنه لما خرج جائعا صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر والتقوا في الليل وذهبوا إلى بيت الأنصاري، فقال الأنصاري من أكرم منا أضيافا هذه الليلة، ووضع أمامهم الجدي المشوي أكلوا منه حتى شبعوا، ثم قال ثم سألنا فلو كان هذا معيبا لما أكله، ولكن العيب هو أن لا يشكره، فقال ثم سألنا يومئذ عن النعيم. فلو كان الأكل منه عيب لما أقدم عليه صلى الله عليه وسلم، لكن حينئذ يترتب على هذا المباح مما تقدم منه شروط، تقدم الشروط المباح، وقد يكون الشرط واجبا لهذا المباح، وهو ماذا؟ هل الشكر واجب؟ الشكر واجب، شكر المنعم واجب على المنعم عليه، واجب. فذلك هو عليه أن يحمد الله، وإلا لكان هذا النعيم المباح كان وزرا على صاحبه لعدم قيامه بشرطه. لأن الطريقة هي فهم زهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو زهده صلى الله عليه وسلم، وليس هذا حجة للمتنعمين، ليس هذا حجة للمتنعمين لا. وذاك قال الله عز وجل يا أيها يا نساء النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة، شوف هذا، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، ما عندوش النبي في عنده زينة الحياة الدنيا، ما فتعالي لما أكثرنا عليه في الطلب الله عز وجل أنزل هذه الآيات محذرا نساءه مع زهدهن ورعين إلى آخره. فقال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ما عندي، فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن جعل الدنيا وزينتها مقابل، وإن كنتن تردن الحياة الدنيا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذا إحسان. وبعد ذلك سكتنا وقبلنا، وهذا من فضلهن أمهات المؤمنين، من فضلهن أنهن قبلنا الدار الآخرة. نعم شيخ. والثالث أن ترك المباحات من حيث إنه مباح إما أن يكون بقصد أو بغير قصد، فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به، بل هو غفلة لا يقال فيه مباح، فضلا عن أن يقال فيه زهد. وإن كان تركه بقصد فإما أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا فهو محل النزاع أو لأمر خارج، فذلك الأمر إن كان دنيويا كالمتروك فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد، وإن كان أخرويا فالترك إذن وسيلة إلى ذلك المطلوب، فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب لا من جهة مجرد الترك، ولا نزاع في هذا. خلاص هذا كلام واضح، ما في ضرر النقف عنه، كلام أوضح من الواضح، وزيادة عليه تعتبر كالطعام على الطعام مفسد له. تفضل شيخ. ولا وعلى هذا المعنى فسره الغزالي. احنا قلنا من مصادر الشاطبي كتاب الإحياء، كتاب الإحياء من القديم وصل إلى المغرب، وفي حياتي الإحياء وصل إلى المغرب في حياة أبي حامد، وأحرق في المغرب في حياة أبي حامد الغزالي، أحرق الإحياء لما وصل إلى هناك وقرأه العلماء ورأوا فيه نفسا فلسفيا، ونفسا فلسفيا، وهم يكرهون العلماء المالكية يكرهون الفلسفة في زمانهم، ورأوا فيه نفسا فلسفيا، ورأوا فيه أمورا مبتدعة كما ذكر المازري وألف كتابا في الرد عليه، فأحضروا نسخ الإحياء وأحرقوها، وأحرقت في زمانه، فالإحياء قديم في المغرب. وعلى هذا المعنى فسره الغزالي إذ قال الزهد عبارة عن صراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. هذا الضبط، هذا من الكلام الرائع، انتبهوا، الزهد ليس هو مجرد الترك. تفضل شيخ. هل الزهد مجرد الترك يا شيخ؟ هل مجرد؟ لا، هو تارك لماذا أنت تتركه؟ تفضل شيخ. الزهد ليس هو مجرد الترك، إنما الترك لما هو خير منه. فلم يجعله مجرد الانصراف عن الشيء خاصة، بل بقيد الانصراف إلى ما هو خير منه. وقال في تفسيره ولما كان الزهد رغبة، وقال أي في تفسير الزهد، مش ليس في تفسير الغزالي، ولا ليس له تفسير، نعم، بل هو في تفسيره، نعم. ولما كان الزهد رغبة من عن محبوب بالجملة، الزهد رغبة عن، رغبة إلى أو رغبة من أو رغبة على، فرغبة عن أي ترك، رغبة عنه أي تركه، رغبة إليه إقبال إليه. ولما كان الزهد رغبة عن المحبوب، ها رغبة عن المحبوب، وما واحد تركه لأنه ما بيحبه هذا ليس زهد، نعم. ولما كان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة لم يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه. هذه قاعدة تضعون فوقها انعدام وجود المعدوم في الوجود، شو قلنا، شو كتبنا، إن هذه صياغة يا انعدام وجود المعدوم في الوجود، فش ايش المعدوم؟ الفراغ ممنوع، الفراغ ممنوع، ولذلك هل يتصور أن وجود أحد لا يعبد أحد في الدنيا؟ لا يتصور، لا يتصور. واحد ما بيعمل شيء، في واحد من لا يعبد ربنا الله عز وجل فإنه لا عابد غيره ولا بد. مش فراغ. الفراغ معدوم في هذه الدنيا، معدوم، ينبغي أن نفهمها. الآن هذا هوى، إملاؤه يذهب الهوى، فإذا أخرجت الجزء من هذا الجزء من هذا المكان ماذا رجع؟ في شيء، فيش فراغ، الفراغ لا وجود له، معدوم لا وجود له في الوجود، ما فيش، هذه قاعدة. فلذلك واحد ترك شيء لابد أن يتركه، لماذا؟ لشيء آخر، ما فيش، لابد أن يتركه لشيء آخر. وذلك هم يقولون الصوفية لهم كلمة جميلة قالوا، ورددها ابن القيم، التخلية ثم التحلية. ما فيش تخلية في الحقيقة، لابد التخلية يعني بماذا؟ أن يوجد غيرها. أخليت قلبك من حب غير الله ملأته بالله عز وجل، بحب الله، أخرجت من قلبك حب الله وجد حب غيره، ما فيش، الدنيا فيش فراغ. وهذه مهمة في قضية الحكم على الحضارات وسقوطها، هذا نتكلم عنه، هذه مهمة، أن الحضارات لا يمكن أن تبيد إلا مع وجود غيرها. إيش فراغ؟ إيش فراغ؟ تفضل. ولذلك يقول لم يتصور إلا بالعدول، لم يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه. إحنا بنفهم إنه لما نطبق قاعدة فرعية، قاعدة على أمر فرعي، فإنها صادرة من أمر كلي. تلاحظون هذا؟ تلاحظون أننا نتكلم عن قضية صغيرة لكنها يجب أن تعمم للوجود. ولازم الحق، شو قلنا؟ حق، لازم الحق حق. تفضل. وإلا فترك المحبوب لغير الأحب محال. وإلا فترك المحبوب لغير الأحب محال. هل هذا صحيح؟ بنحط عليها بعض الاعتراضات. هي كلمة رائعة منه. وإلا فترك المحبوب لما لغير الأحب محال. هل هذا صحيح؟ هل الدافع للفعل في ترك الشيء هو الحب فقط؟ أن ترك الشيء يتم بالإرادة، والإرادة نعم هي قوة الدافع، قوة الدافع، قوة الدافع والعلم، مش هيك؟ طب قوة الدافع هل هو فقط الحب أم العلم بالعاقبة؟ لماذا يترك، لماذا ترك يوسف عليه السلام المرأة؟ لماذا؟ لماذا تركها؟ للشهوة، معناها شهوتها. وتركها لماذا؟ تركها خوفا من الله وحبا في الدار الآخرة. فإذا فهمنا الحب على معنى ما هو خير للإنسان، أنه يحبه، أي يحب أن يرضي الله، يحب أن يدخل الجنة، فهذا معنى صحيح. أما لو قلنا على المعنى الظاهر لها أن المرأة يحب، فهذا حب وهذا حب، فغلب أحد الحبين الآخر، فهذا يقع في الوجود ما هو ضده، وهو أنه يقبل على غير محبوبه، وذلك لعلمه بعاقبته، كمن يشرب الدواء، الدواء غير مش محبوب لكن يأخذه المرأة. ولكن قال الله عليه كتب عليكم القتال وهو كره. قد يقول قائل الكلام عن الحب يعني العاقبة، كلام صحيح، لك تبقى الجملة مع صورتها الصحيحة ومع الاعتراض الناشئ عليه. نعم. إذن إيش يقول الشيخ أبو حامد؟ يقول وإلا فترك المحبوب لغير الأحب محال. ابن القيم رحمه الله يقول وجود كل قائم الحب، كل وجود قائم الحب. قال حتى لما تأتي النحلة إلى الزهرة إنما أتى بها الحب، ولما تخرج الزهرة من الوجود فإنما أتى بها الحب. الوجود قائم كله على الحب. يرى أن إرادة الوجود المنشئة له والمحرك للأشياء فيه إنما هو الحب. هكذا يقول، شو نسوي؟ نعم. ثم ذكر أقسام الزهد، فدل على أن الزهد لا يتعلق بالمباح من حيث هو مباح على حال، ومن تأمل كلام المعتبرين فهو دائر على هذا المدار. فصل. وأما كون المباح غير مطلوب الفعل فيدل عليه هو كثير. الآن كل النقاش يدور حول أن المباح متروه مطلوب الترك السود وغيره والكلام الطول. فيدل عليه كثير مما تقدم لأن كلا الطرفين من جهته في نفسه على سواء. وقد استدل من قال إنه مطلوب بأن كل مباح ترك حرام. هذا كلام الكعبي، هذا كلام الكعبي، أن كل مباح يؤدي إلى ترك حرام. إذن المباح صار إما مستحب أو واجب، وهكذا يقول. ونفس الكلام يقال في الأولى يقال في الثانية. نعم. وترك الحرام واجب، فكل مباح واجب إلى آخر ما قرره الأصوليون عنه. لكن هذا القائل يظهر منه أنه يسلم أن المباح مع قطع النظر عما يستلزم مستوي الطرفين. أقول إذن هو في الأصل حلال، لكن الآن بده تطبيقه ما يؤدي إليه. وعند ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح لوجوه. الناس يعني قصده إما مقصود الناس الأصوليون أنه مستوى الطرفين. أحدها لزوم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عينا البتة، فلا يوصف فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلا، وهذا باطل باتفاق. فإن يقول إذا قلتم هذا فإذا التغى المباح للوجود ومن الأحكام الشرعية، وهذا باطل. نعم. فإن الأمة قبل هذا المذهب لم تزل تحكم على الأفعال بالإباحة كما تحكم عليها بسائر الأحكام، وإن استلزمت ترك الحرام فدل على عدم اعتبارها لما يستلزم بأن فدلها، انتبهوا هذه نضع تحت خطنا قاعدة، فدلها على عدم اعتبارها لما يستلزم. إذن هل الشيء يحكم عليه باعتبار أصله أم باعتبار وجوده وما يترتب عليه الوجود؟ يحكم عليه باعتبار أصله، أما إيش بعدين بيقع موضوع ثاني. وهذه كيف ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها في نظرنا إلى كتاب إلى كلام الفقهاء، فإنهم يتحدثون احتمال أحكام باعتبار أصلها، باعتبار أصلها، لكن تطبيق ينقلها بشروطها موانعها إلى آخره، ينقلها إلى أحكام أخرى. لذلك هذه قاعدة مهمة، إذن بالنظر إلى أصلها لا بالنظر إلى ما يستلزم منها. هذه الأحكام الفقه الموجود في كلام الفقهاء باعتبار أصله لا باعتبار ما يستلزم منه. نعم. فدل على عدم اعتبارها لما يستلزم، قال لأنه بس خلني شوي أنت رجعت قرأتها. جيد، جزاك الله. فدل على عدم اعتبارها لما يستلزم لأنه أمر خارج عن ماهية المباح. شو ما هي؟ أخذت منه أو ما هو؟ فالجواب عما هو الماهية، هذا الجواب، هذا معنى الماهية. إيش نكتبها؟ الجواب عما هو الماهية. نعم قلتها خلاص. الجواب عما هو الماهية. ما هو الجواب؟ جواب العلماء طبعا. الجواب إذا سئل الشيء ما هو عما هو ما هو، فالجواب هو الماهية الشيء. نعم يا شيخ. إذن قال الماهية النظر إلى، فالماهية هي الحقيقة الأصلية، هذا المقصود. نعم. والثاني أنه لو كان كما قال لارتفعت الإباحة رأسا عن الشريعة، وذلك باطل مذهبه ومذهب غيره. نعم. بيانه أنه إذا كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعيين كان وضعها في الأحكام الشرعية عبثا، لأن موضوع الحكم هو فعل المكلف. هو يستند هنا إلى الإجماع، يستند إلى الإجماع، لأن موضوع الحكم هو فعل. انتبهوا هذه النقطة، نضع كذلك تحت خط مهم جدا. ما شاء الله، يعني كل واحد تحتاجها، لكن نكتفي. لأن موضوع الحكم هو فعل المكلف. نعم. وقد فرضناه واجبا فليس بمباح، فيبطل قسم المباح أصلا وفرعا، إذ لا فائدة شرعا في إثبات حكم لا يقضي على فعل من أفعال المكلف. إذن هو يريد أن يقول بأن هناك من ليس فقط في أصلها ولكن كذلك في فعل المكلف. الإباحة ليس فقط في الأصل، كذلك في فعل المكلف مباح. لما ترى إنسان يشرب قهوة شو تقول؟ فعل مباحا. والثالث أنه لو كان كما قال لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية لاستلزامها ترك الحرام. الأحكام الباقية كلها تستلزم ترك الحرام، كل الأحكام سواء كان الواجب، إيش الواجب يؤدي إلى ترك حرام، صحيح؟ صحيح؟ لمن صلى إيش ترك؟ ترك الصلاة الذي هو حرام، واضح؟ تخرج عن كونها أحكاما مختلفة وتصير واجبة. لن انتهت كلها عندهم من الوجوب. تفضل الشيخ. فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسب ما نقل عنه فهو باطل. فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسب ما نقل عنه فهو باطل، بمعنى التزم أن الشيء في أصله واجب وفي كونه فعلا إلى ترك واجب أنه واجب هالجهته في أصله، هذا باطل خلاص. إحنا هو يريد أن يقره فيما يستلزمه، والحكم على الشيء ليس بما يستلزمه، الحكم على الشيء باعتباري ما هو، ما هو. فقال فإذا التزم بالأمرين في تسميته واجب باطل هذا، لأن ألغى الحكم الأصلي. نعم واضح، ألغى الحكم الأصلي الجهتين، يعني الجهة كونه بالنظر إلى أصله وبالنظر الجهة الأولى، الجهة الثانية ما هو بالنظر إلى ما يستلزم عنه، فإذا جعلهما حكما واحدا فهذا باطل. لأنه يعتبر جهة الاستلزام فلذلك نفى المباح. اعتبر جهة الاستلزام فلذلك هو نفى المباح. فليعتبر جهة الاستلزام في الأربعة الباقية فينفيها. إذن هو يلتزم بكل القانون ويعمل قاعده في كل شيء فيؤدي لنا في بقية الأحكام. وهو خلاف الإجماع والمعقول. فإن اعتبر في الحرام والمكروه جهة النهي وفي المندوب جهة الأمر كالواجب لزمه اعتبار جهة التخيير في المباح، إذ لا فرق بينهما من جهة معقولهما. الكلام واضح، واضح وبين. فإن قال يخرج المباح عن كونه مباحا بما يؤدي إليه أو بما يتوسل به إليه فذلك غير مسلم، وإن سلم فذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به والخلاف فيه معلوم، فلا نسلم أنه واجب، وإن سلم فكذلك الأحكام الأخر، فيصير الحرام والمكروه والمندوب واجبات، والواجب من جهة واحدة واجبا من جهتين، وهذا كله لا تحصل له مقصود معتبر في الشرع. نفس الكلام أكمل شيخ. فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه. إذن هنا انتبهوا لهذه الكلمة، قصد الشارع، هذه يرددها الشاطبي حتى تملأ كتابه كله. قصد الشارع، قصد الشارع، واضح الكلام؟ لا بد من النظر إلى قصد الشارع لا إلى ما تريد أنت أيها المكلف، دائما نظر لقصد الشارع. هذه كلمة في الرد على المؤولين والرد على المتلاعبين بالشريعة. ما هو قصد الشارع؟ هل قصد الشارع أن تفعل الشيء ونقيضه؟ هل قصد الشارع أنه حلال وحرام في نفس الوقت؟ هل يمكن هذا؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن تقول بأن من قال هذا جائز وهذا واجب فأنت يجوز أن قصد الشارع الحكمين معا فيجوز لك أن تختار؟ أنا أرد على، تعرفون على من أرد، عن من يريد يقول أن مذهب التيسير. أنت هل نظرت إلى قصد الشارع؟ أن نظرت إلى خلاف الفقهاء، خلاف الفقهاء مقصود به الابتلاء لتخرج بالحق، لا مقصود به التلاعب من أجل أن تختار. لماذا يقع اختلاف الفقهاء؟ لماذا وقع؟ ابتلاء للخلق حتى يجتهدوا، حتى يجتهدوا، حتى يقع الأمر بين الدائر بين الأجر والأجرين. أنت وين أخذته؟ أخذته أنه قصد الشارع مقصود حدوث هذا؟ واضح الكلام؟ يعني في فرق، هذا الخلط بين الحكم الشرعي والحكم القدر، هذا خلط. عندما يقول بأن الرجل أن ما وقع من خلاف هذا أمر قدري، ما وقع من خلاف هذا أمر قدري، وإلا فالشارع أمره أن تعلم الحق، واضح؟ أن يقع الخلاف هذا أمر قدر، كما أن يقع غزو الكفار لنا، يغزونا الكفار، هذا أمر قدر. إيش المطلوب؟ أن تقوم بالحق. فإذا وقوع الخلاف بين الفقهاء هذا أمر قدري مش أمر شرعي. لو جعلته شرعيا حينئذ تقع يقع دين المصوبة وتكلمنا عنه، فهذا أمر قدري. إذا ما المطلوب فيه؟ هو الابتلاء من أجل أن تعلم الحق فيه، لا من أجل أن تختار، وليس هو الاختيار الذي هو دين الله عز وجل. دائما انتبهوا لكلمة قصد الشارع، قصد الشارع، ما الذي يريده الله، ما الذي يريده الله منا في هذا الباب؟ أن نعلم الحق، أن ندرسه، أن نجتهد حتى نعلم الحق الذي يحبه الله فنأتي. فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه، ولا في تركه دون فعله. إذن قصد الشارع أنه لا، ليس هناك قصد الشارع، لا تفعله ولا ما تفعله أنت حر. بل قصده جعله لخيارة المكلف. قصد الشارع أن يقول هذا الأمر أوسده لك، كما قال الله عز وجل للقرنين، قلنا يا القرنين إما أن تعذبه وإما أن تتخذه. الشارع أمره جعل له خيارا، إما يعذبه أو يتخذ فيه مصنع. نعم. بل قصده جعله لخيارة المكلف، فما كان من المكلف من فعل أو ترك فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه، فصار الفعل والترك بالنسبة إلى المكلف كخصال الكفارة. خصال الكفارة إما تفعل كذا أو كذا، فكفارة طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا قصد الشارع. حر بتسوي هاي وهاي وهاي، أنت بالخيار. أيهما فعل فهو قصد الشارع، لا أن للشارع قصدا في الفعل بخصوصه ولا في الترك بخصوصه، لكن يرد على مجموع الطرفين إشكال زائد على ما تقدم في الطرف الواحد، وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعله على الخصوص وإلى تركه على الخصوص. إذا الآن هو بيقول في إشكال يرد، الإشكال هو العارض، الإشكال هو العارض، ولكن يرد على مجموع الطرفين إشكال اعتراض زائد عن القضية، ويرد على هذين الأمر على ما تقدم الطرف الواحد، وهو أنه جاء في بعض المباحات، إيش الإشكال؟ أنه جاء في بعض المباحات ما يقتضي أن قصد الشارع إلى فعلها على الخصوص. وقال تقدم أنه قصد الشارع أن تركك إلى اختياري، شيك هذا قصده، لأنه وجد، لكن يرد عليه إشكال، وهو أنه أننا وجدنا أن بعض المباحات قصد الشارع إلى فعلها على الخصوص أو إلى تركه على الخصوص. أما الأول فأشياء منها الأمر بالتمتع بالطيبات كقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا إشكال في الأمر، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وأنتم تعلمون أن العلماء يقولون هنا الأمر يقتضي إيش؟ على أي معنى؟ على المعنى المباح، وكلوا ليس أمرا شرعيا واجبا، لكن هو يردها ليرد عليها ردا رائعا جيدا مفيدا لنا. نعم. وقوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إلى أشباه ذلك مما دل الأمر به على قصد الاستعمال. وأيضا فإن النعم المبسوطة في الأرض لتمتعات العباد التي ذكرت المنة بها وقررت عليهم فهم منها القصد إلى التنعم بها، لكن بقيد الشكر عليها. ومنها أنه تعالى أنكر على من حرم شيئا مما بث في الأرض من الطيبات، وجعل ذلك من أنواع ضلالهم، فقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي خلقت لأجلهم خالصة يوم القيامة، لا تباعة فيها ولا إثم. لا تبع يعني لا مؤاخذة، تبع لا مؤاخذة، لا تبعة فيها ولا إثم، فهذا ظاهر في القصد إلى استعمالها دون تركها. ومنها أن هذه النعم هدايا من الله للعبد، وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟ هذا غير لائق في محاسن العادات ولا في مجاري الشرع، بل قصد المهدي أن تقبل هديته. بل قصد المهدي أن تقبل هديته. وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه فليقبل ثم ليشكر له عليها. وحديث ابن عمر وأبيه عمر في مسألة قصر الصلاة ظاهر في هذا المعنى، حيث قال عليه السلام: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. زاد في حديث ابن عمر الموقوف عليه: رأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ألم تغضب؟ وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وغالب الرخص في نمط الإباحة نزولا عن الوجوب كالفطر في السفر أو التحريم، كما قاله طائفة في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى آخرها. وإذا تعلقت المحبة بالمباح كان راجح الفعل. فهذه جملة تدل على أن المباح قد يكون فعله أرجح من تركه. الكلام واضح، فقط نقف عند جملة: وغالب الرخص في نمط الإباحة نزولا عن الوجوب كالفطر في السفر. وهو دقيق رحمه الله، يقول وغالب وليس كل، لأن هناك من الرخص ما ليست نزولا من هذا الأمر، أي من الواجب إلى الإباحة، وهذا أمر سيشرح، نتركه إلى وقته، ولكن انتبهوا لها: وغالب الرخص وليس كل. واضح الكلام؟ وغالب الرخص في نمط الإباحة نزولا عن الوجوب، نزولا الوجوب يعني الإباحة، كالفطر في السفر. الوجوب هو الصيام، الإباحة هي الفطر، فخرجت من الوجوب. ويقول وغالب، هذا من دقته، لأنه يعلم أن المسألة ليست كلية. وأما هنا يقول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المعلوم شبه على الإجماع، ومع خلاف، لكن الإجماع وخلاف غير معتبر، على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الأمة إلا إذا عجز عن الحرة. لماذا؟ لأن الإبن يتبع أمه رقا وحرية، هذا قاعد. الإبن يتبع خير الأبوين دينا، لو أبوه مثلا نصراني وأمه مجوسية فيتبع دين أبيه خير الأبوين دينا، مسلم يهودي الإسلام، ولكنه يتبع أمه رقا وحرية. إذا أبوه رقيق وأمه حرة رقيق، يتبع أمه حرة. وإذا كان وهكذا العكس. فالمهم أنه فإذا تزوج الحر بأمة فإذا رق ابنه، رق إيش؟ ابنه. لكن لو رجل يعني هو متكلمش على العبد اللي عنده، على الأمة اللي عنده، متكلم عن أمة غيره، فتزوج أمة غيره وتزوجها فاستولد منها الولد من مين؟ بروح لسيدي، روح ابنه، فرق ابنه. ولكن الشارع نهى إلا إذا عجز، وثم قال ثم نهى عن ذلك، ثم جعل الأولى أن يفعلها. أما كان سيد المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم، وما نصر منكم ينكح المحصنات المؤمنات فيما لقد مالكم في ذلك المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم والبعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإنتين فاشت فعليهن نصف ما على المسافحات من أداب، ذلك لمن خشي العنة، أي شرط آخر، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، لما يترتب عليه من الأذى في الأبناء. نعم يا شيخ، اليوم ما فيه ماء ولا إلى آخرها. وإذا تعلقت المحبة بالمباح، إذا تعلقت المحبة بالمباح، إيش بقول؟ يقول إذا تعلقت الإباء المحبة بالمباح كان راجحا. ليش يا مشايخ؟ لانشغال النفس فيه. مش تقدم الكلام المشايخ، تقدم الكلام على أن الرجل إنما، تذكرون كلام الشاطبي؟ قال إذا كان، تذكرون كلامه، لو أن ممن قال في بداية في المقدمات إيش يقول؟ يقول إن بعضهم قال بأن إنفاق وإتلاف وإزهاق ما يشغلك عن الله ويشغل نفسك إيش إتلافه؟ قال واجب، مش هيك؟ قال إذا بتزيدك تعلق به، مش هيك؟ تعلق به. فإذا ما المطلوب؟ ما المطلوب من أجل أن تقطع تعلق النفس به؟ هو التملك وانتهاء وخلاص، موجود عندك. وذلك كالزواج، الرجل لم يتزوج شغلته المرأة، فحين يتزوج تسكن نفسه فتذهب عنه. هذه المعاني، واضح؟ فصار إذا تعلقت النفس الحب بالمباح إيش صار؟ كان فعله أولى من تركه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى قطع تعلق النفس به. نعم يا شيخ. قال ولذلك إذا تعلقت المحبة بالمباح يعني بالنكاح هنا كان راجح الفعل، كان النكاح أولى. نعم. هذه جملة تدل على أن المباح قد يكون فعله أرجح من تركه. شو واضح؟ وأما ما يقتضي القصد إلى الترك على الخصوص فجميع ما تقدم من ذم التنعمات والميل إلى الشهوات على الجملة. يقول كما أننا رأينا هذه الآيات، رأينا آيات تذم التنعم وغيره، إذن هذا التوازن. وعلى الخصوص قد جاء ما يقتضي تعلق الكراهة في بعض ما ثبتت له الإباحة. جاء الكراهة فيما تعلقت فيما أصله الإباحة، كالطلاق السني، فإنه جاء في الحديث وإن لم يصح أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لكن هل الطلاق، ما هو الأولى، الطلاق أم عدمه في الشريعة؟ إذن هو قال فإنه أدوم، فإنه أولى أو أحرى أن يؤدم. شيء قالوا يؤدم، شو يؤدم؟ من الإدامة، الإدامة والطول. فإذن الشارع حض على ماذا؟ حض على دوام الزواج وعدم الطلاق. وإن هذا الحديث لا يصح، ولكن الشريعة تحض على دوام الزواج، وهذا أصل يجب المصير إليه في رد ما يسمى بالزواج بنية الطلاق، وما ينبغي أن يفتى بها لأنها ناقضة لهذا الأصل مع أمور أخرى. الزواج بنية الطلاق هذا فاسد، ولا ينبغي المرء أن يفعله. تزوج من غير هذه النية الفاسدة. نعم. ولذلك لم يأتي به صيغة أمر في القرآن ولا في السنة كما جاء في التمتع بالنعم. يعني لم يأتي صيغة في الطلاق، مع أنه نعم. وإنما جاء مثل قوله الطلاق مرتان، فإن طلق قوله الطلاق مرتان صيغة من صيغ الإباحة، صيغة من صيغ قوله الطلاق مرتان صيغة من صيغ الإباحة. وإن كان الأولى تركه، وهنا قاعدة لو نشرحها الدرس القادم، انتبهوا، إذا هذه قاعدة نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم بتوسع، إذا جاء قاعدة، إذا جاء حكم في القرآن لشيء دل على إباحته، إذا جاء حكم للقرآن، وننتهي منها الآن معنا وقت، إذا جاء حكم في القرآن أو السنة لشيء دل على إباحته، ما لم يأتي دليل رافع. ومثال ذلك قوله تعالى واللائي في سورة الطلاق، واللائي لم يحضن، واللائي لم يحض. فذكر الشارع عدة للمرأة التي لم تحض، للبنت التي لم تحض، ذكر لها حكما وأنها واللائي لم يحض. إيش عدته؟ إن 3 أشهر. واللائي لم يحض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدته 3 أشهر. فلما وضع الشارع لها حكما دل على الجواز، دل على يجوز للرجل أن يتزوج امرأة لم تحض، يعني وضع لها حكما. هذه انتهينا، هذه قاعدة. ولكن قد يضع الشارع حكما، هذه مهمة، قد يضع الشارع حكما ثم يذكر استثناءه بحكم آخر دل على الجواز أو على خلاف الأولى. وخلاف الأولى هي مسألة بجيها للشاطبي. مثال ذلك، مثال ذلك في سورة النساء، أجمل ما يشرح فيها في سورة النساء. أنتم تعلمون أن الشارع قدم بقوله ومن يهاجر في سبيل الله، قدم الشارع في قوله في سورة النساء في أمره بالهجرة، في قوله بعد قوله لا يستوي القائم من غير الضر مجاهد في سبيل الله فضل المجاهد بأموال وأنفسهم على القائم وكل وعده، ثم بعدها تفضل الله المجاهدين على القائم أجرا عظيما. وما إن الذين توفاهم الملائكة، أيوة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال لم تكن أرض الله واسعة. وذكر بعد ذلك أمر الهجرة، انتبهوا، ذكر بعد ذلك أمر الهجرة. ثم قال غير للضياء ومن يهاجر في سبيل في الأرض مراغما إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون ولا يدن سبيلا أولئك عسى الله أن وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله في الأرض مراغما كذلك. فهذا هو الحكم الأصلي. إذن الحكم الأصلي ما هو؟ وجوب الهجرة، وجوبها. وأما قول بعض المتأخرين ممن انتسب للدعوة الوهابية بأن الهجرة ركن الإيمان فباطل، ما قال به أحد من أهل العلم. هذه نقطة مهمة. من قال بأن الهجرة ركن الإيمان، يعني بأنه لا يعد الرجل مسلما بلم يهاجر، هذا باطل، هذا لم يقل به أحد. أما أنها واجبة فواجبة. طيب، الشارع وضع هذا الحكم، ثم رأيناه بعد ذلك يقرر أحكاما لمن لم يهاجر، من أين جئنا بها؟ انظر، بعد أن انتهى السياق في هذا القول جاء قوله تعالى وما كان لمؤمن، انتبهوا لهذه، هذا مهم. وثم جاء قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. وضع لها الأحكام، وضع أحكام الرجل الذي يقتل في داخل الجماعة المؤمنة إن كان إيش، إن كان من عدو أو كان من معاهدين إلى آخره، مش هيك؟ ذكر أحكام من يقتل من المؤمنين المهاجرين في داخل الصف المؤمن، إيه؟ ثم قال ها انتهت هذه الأحكام، هو كلها لها علاقة في باب المهاجر وغير المهاجر. ثم جاء الشارع ليذكر لنا أمورا تتعلق بأحكام غير المهاجر الذي لم يهاجر. كيف يضع الشهاء وهو مؤمن، وهو مؤمن؟ يا أيها شو، منين جبناها في قوله بعد قوله سبحانه وبعد قوله وما يقتل مؤمنا، ثم قال سبحانه وتعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا مجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شو قال؟ ايش بعدها؟ وإذا ضربتم في الأرض، وإيش؟ يا الذين آمنوا فتبينوا. ها ليش قال تبينوا؟ ليش يا أبا عمر؟ قال تبينوا لأنكم حين تضربون في الأرض، يعني آمنوا إذا ليس إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أن تصيبوا قوم جاف سؤال. لا. لا لا لا ليست هنا فيها. يا أيها الذين آمنوا يضربوا في سبيل الله تبين أن تصيبوا قوم ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فيتبينوا إن الله بما تعملون إيش خبير. هذا حكم لمن؟ قال قوله تبينوا، لماذا يتبينوا؟ أن هنالك مسلمون، لأن في واقع جهادهم وخروجهم من ديارهم لقتال غيرهم هناك مؤمنين، فوضع لهم أحكامهم التي يجب أن تراعى. إيش دل؟ أيوة دل على، طيب إحنا قلنا القاعدة الأولى إذا وضع الشارع أحكاما لشيء دل على الجواز، دل على جوازه. هنا لما وضع الشارع لهم أحكاما إيش دل؟ مع أنه أمرهم بالهجرة، لكن لما لم يقوموا بها إما على جهة العجز وإما على جهة الإثم على درجاتهم وإما على جهة أنهم لم يستطيعوا أو إلى آخره، ولكن الشارع لم يلغي الأحكام، لم يلغي أحكامهم، قال لم تهاجروا إذن لا قيمة لكم، بل وضع لهم أحكاما، وإذا وضعوا لهم أحكاما فدل على اعتبار إيمانهم. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام، أي الإسلام، السلام هنا أي كلمة الإسلام، كلمة أسلموا قالوا أسلمنا وقالوا كذا، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. شيك هذا وهكذا. فالقصد بأن وضع هذه إذا شو القاعدة قلناها، إذا وضع الشارع حكما ثم استثنى هذا الحكم دل هذا الاستثناء إما على الجواز على ترك الأولى، ولكنه يبقى هذا الحكم معتبرا، ينبغي أن يعتبر. واضح الكلام؟ كذلك الذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولاية من شيء. هذه في سورة الأنفال، هذه في قضية الولاية السياسية، أن ترك لهم أحكام وسماهم مؤمنين. والذين آمنوا ولم يهاجروا، والذين آمنوا يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، حتى فترك ولايتهم السياسية وإن استنصروكم في الدين، ها قال في الدين انتبه، وإن استنصروكم في الدين أي في غزو أو في قتال أو في جهاد في الدين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم، لكن لو استنصروكم من أجل رد الصائل هذا مسؤولة أخرى، لكن استنصروكم في الدين يعني أرادوا قتالا هم في سبيل الله فأنتم حرين قدروها. وهذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بصير، صحيح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن ملوك الإسلام لو أن ملكا من ملوك الإسلام التزم بعقد مع الكفار فهل هذا العقد يلزم لبقية المسلمين؟ قال لا، حرينهم. واضح؟ مش ملزم لهم. والدليل قال حديث أبي بصير وأبي جندل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد التزم مع قريش بعهد، وأبو بصير ولاية سياسية أخرى، قال له أنت ما أنا بيني وبينك ما بتدخل عندي، أنا متفق معهم ممنوع تيجي عندي، روح دبر حالك، وإلى أمه مساعد الحرب لو كان معه رجال روح دبر حالك عيش. فصار أبو بصير كيانا سياسيا آخر، وكل واحد له شغله، كل واحد له شغله. وإن سنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينك وبينهم ميثاق في الدين، تنصروهم يجاهدوا بالجهة إلا بينكم بينهم ميثاقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. وين وصلنا؟ يعني بس حتى ننتهي من هذه. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بالمعروف. يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ويريد أن يقول بأن الطلاق قد جاءت أحكامه مع أنه خلاف الأولى، لنقول هذا، نحن نقول خلاف الأولى. نعم. ولا شك أن جهة البغض في المباح مرجوح. أيوة، ولا أن أهل الإباع يعني جهة البغض في قضية الطلاق مرجوح. وجاء كل لهو باطل إلا ثلاثة، وكثير من أنواع اللهو مباح، واللعب أيضا مباح وقد ذم، فهذا كله يدل على أن المباح لا ينافي قصد الشارع لأحد طرفيه على الخصوص دون الآخر، وذلك مما يدل على أن المباح يتعلق به الطلب فعلا وتركا على غير الجهات المتقدمة. والجواب من وجهين، أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي. نقف هنا، جزاك الله خير وبارك الله. إن كنت أتمنى أن نوصل المسألة الثالثة تلقى، لكن طال علينا الوقت ولا نريد أن نشق عليكم أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تفضل يا شيخ، تفضل. الحمد لله عز وجل يخلص كل من الطيبات والأعمال الصالحة، يعني وأعمال الصالحة معقوفة على أكل الطيبات. يعني كيف نحمل أكل الطيبات هنا على المباح؟ هذا يسمى عند العلماء دليل الاقتران، ودليل الاقتران دليل ضعيف، يعتبره الشافعي في بعض وجوهه كما ذكر عنه، ولكن دليل الاقتران دليل ضعيف. ما فهمه شو الاقتران؟ قوله عز وجل وأقيموا الصلاة والذين يقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم ما رزقناهم، وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا اقتران. فهل دليل الاقتران يعمل به؟ دليل الاقتران دليل ضعيف، واضح. فقوله كلوا واعملوا صالحا لا يجوز، لا ليس لأحد أن يقول إن الأكل حكمه حكم عمل الصالحات، اللي الاقتران هذا دليل ضعيف، لكن يعمل به في حال. والشافعي احتج فيه في مواطن كقوله وأتم الحج والعمرة لله، فجعل العمرة واجبة لاقترانها بالحج وهكذا، ولكن دليل الاقتران دليل ضعيف عند أهل العلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.